يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الفتيات إذا خطبت أخواتها التي دونها في العمر تحزن وتجد في نفسها لهذه الخطبة لأنها لم تخطب قبلهم، فهل من نصيحة لأمثال هؤلاء؟ لا تخطبون الصغيرة، خطبوا الكبيرة وتنتهي المشكلة. نعم.